سورة يوسف. ويا أبت افتح حيث جال ابن عامر، ووحد للمكي آية الولا، غيابت في الحرفين بالجمع نافع، وتأمننا للكل يخفى مفصلا، وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، ونرتع ونلعب ياء حصن تطولا، ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما، وبشرى حذف الياء ثابت وميلا، شفاء وقل الجهب ذا وكلاهما، عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا، وهيت بكسر أصل كفء وهمزه، لسان وضم التالي وخلفه دلا، وفيك ففتح اللام في مخلصا ثوى، وفي المخلصين الكل حصن تجملا، معا وصل حاشا حج دأبا لحفصهم، فحرك وخاطب يعصيرون شمردلا، ونكتل بيشاف وحيث يشاء ندار، وحفظا حافظا شعا عقلا، وفتياته فتيانه عن شاذا ورد بالإخبار في قالوا أئنك دغفلا، وييأس معا واستيأس استيأس وتي أسقلب عن البزي بخلف وأبدلا، ويوحى إليهم كسر حاء جميعها، ونون علا يوحى إليه شاذا علا، وثانيا جحذف وشدد وحركا كذا نل، وخفف كذيب ثابتا تلا، وأني وإني الخمس ربي بأربع، أراني مع النفس ليحزنني حلا، وفي إخوتي حزني سبيلي بولي، لعلي أبائي أبي فاخشى موحلا.